السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، بدي أسأل عن شيء بخص النساء. لو كان في فندق مثلا وراحوا على المسبح، الآن هذا المسبح مغلق وبعيد عن الرجال، والنساء هنا رح يلبسوا ملابس سباحة طويلة فضفاضة واسعة وتغطي الرأس، يعني بتغطي كل جسمها، وتلبس ملابسها هاي اللي هي ملابس السباحة قبل الذهاب إلى المسبح، رح تشلح ملابس العباءة في داخل هذا المسبح المغلق البعيد عن الرجال، وبعد ذلك تسبح وتنتظر إلى، يعني إذا لما تخرج تنتظر لأنه تنشف أو يعني تجف، وبعدين تلبس عباءتها وتغير ملابسها في غرفتها في الفندق. هل هذا مباح ولا حرام؟ طيب. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن تخلع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها. العلماء حملوه على إيش؟ التهاون والتفريط واحتمال نظر الأجانب. ولذلك يعني خروج المرأة المسلمة للأندية العامة والمسابح مما ينبغي النهي عنه لما فيه من منكرات وفساد. طبعا إذا كانت المسابح مختلطة حرام أكيد، هذا ما في كلام، يعني منتهى مفروغ منه. وقد جاء عن أبي المليح الهذلي أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلن على عائشة فقالت: أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات. طبعا الحمامات العامة من زمان. اللي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. حديث في وعيد: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. هذا الحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. رواه الترمذي. ما المقصود بالحمام؟ مش الحمامات اللي في البيوت، مو الحمام اللي في البيت، لا، الحمامات العامة. هذه الحمامات العامة موجودة قديما، من قديم، لأنه ما كان البيوت فيها حمامات من زمان. طبعا يروحوا ليش؟ للترويش والاغتسال، وكانوا يسموه حمام السوق. والمرأة إذا كانت تبغى تتزوج وفي العرس وفي يوم بالأسبوع معروف. ليش؟ لأجل قضية التهاون في ستر العورة، لأجل قضية خلع الثياب هذه. لأنه حتى لو كان ما في رجال، هل يجوز المرأة أن ترى المرأة تخلع ثيابها؟ ولأنه حتى النساء اللي في الحمامات هذه في كثير من الأحيان، ما نقول في كل الأحيان، في كثير من الأحيان تطلع المرأة على ما لا يجوز لها الاطلاع عليه من المرأة الأخرى، وهذا محرم أيضا. فيصير فيه تهاون، وما أكثر التهاون الآن في عند النساء في مثل هذه الأماكن. وبعدين أيضا المرأة لما تطلع من المسبح، هذه ملابس السباحة ما تكون ملتصقة بالجسد حتى أمام النساء. ولذلك المسألة تحتاج إلى، يعني لابد من احتراز. أما مثلا امرأة عندها مسبح في البيت ولا في يعني عند أهلها، خلاص هذه مسألة أخرى. ولا لو أنه مثلا عائلة استأجروا مسبح أو حديقة أو استراحة أو مكان مغلق في مسبح، ما في يعني، خلاص هذا خاص. تفعل إذا أرادت أن تسبح، إذا خلاص انتهينا. الأمور المحظورة معروفة ما هي. فإذا كشف عورات، النظر المحرم، تعرض للفتن، هذا كله من الأشياء الخطيرة جدا التي ينبغي الحذر منها. طيب.